بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب الأذان. مسألة: هل يلوي رأسه يمينا وشمالا أم كامل جسده عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل يلوي، يعني هل يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا أم أنه يدور بكامل جسده؟ والجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يلوي رأسه يمينا وشمالا بغير دوران لجسده، والدليل حديث الباب، حديث أبي جحيفة، وفيه: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فقوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها يمينا وشمالا، يحرك رأسه باتجاه اليمين وباتجاه الشمال، ولا يدور بجسده، هكذا يقول الجمهور. وأيضا مما يدل على ذلك، أي على أنه يلوي عنقه رأسه فحسب ولا يدور بجسده، ما جاء خارج الصحيحين وفيه قال أبو جحيفة: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. رواه أبو داود برقم 520، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه على سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة 9. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ من يجيب؟ قوله لوى عنقه يمينا وشمالا، ما هو العنق؟ رأسه، والعنق المراد به يدير رأسه يمينا وشمالا. وهناك استنباط آخر من الحديث، فما هو هذا الاستدلال؟ من يجيب؟ قال لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. أحسنت. أما لوى عنقه فواضح، لوى رأسه، مما يدل أن جسده كان ثابتا، وإنما حرك العنق أي الرأس يمينا وشمالا، مع أن بعضهم أعل هذه اللفظة قوله ولم يستدر، وهي مما استدل بها الجمهور على أنه لا يستدير بجسده كليا، وإنما يبقى ثابتا ويدير رأسه يمينا وشمالا فحسب. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يدور بجسده عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يشمل الاستدارة بكامل الجسد مع الرأس، فعلى هذا تحمل الأدلة يمينا وشمالا، فهم يصححونها، لكن قالوا إنما المقصود منها يدور بجسده، لوى عنقه أي كان لي العنق ضمنا. وقال بهذا الحنفية، وهو رواية عن أحمد، ومما استدلوا به أيضا على أنه يدور بجسده ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه في بعض الروايات، قال أبو جحيفة: وأذن بلال فجعل أصبعيه في أذنيه وكان يدور في أذانه. رواه البزار في مسنده برقم 4218. وجه الشاهد، من يجيب؟ نعم، أحسنت. قوله وكان يدور في أذانه أي يدور بجسده، استدلوا بهذه اللفظة في الحديث، وهو حديث ضعيف، في إسناده حجاج ابن أرطاه النخعي. وما حال يا صلاح إبراهيم؟ فإذا ما حال حجاج ابن أرطاه؟ تقدم معنا حجاج بن أرطاه ضعيف سيء الحفظ وأيضا مدلس، فهو صالح في الشواهد والمتابعات، لكن في هذا الموضع لم يتابعه على حديثه أحد، فالحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطاه ولأنه مدلس وقد عنعن في هذا الحديث. وقد جاء في رواية عند أبي يعلى برقم 894 قال أبو جحيفة: وجعل يستدير في أذانه. وقد جاءت هذه الزيادة من غير طريق حجاج بن أرطاه وأعلت بالإدراج، والذي أذكر أنها من طريق سفيان الثوري، لكنها قد أعلت ورجح بأنها مدرجة، وقد أعلها الحافظ ابن حجر وذكر أن هذه الزيادة مدرجة. فإذا لفظ الاستدارة جاء من طريقين، من يذكرهما؟ الأولى من طريق حجاج بن أرطاه وهو ضعيف، الثانية من طريق سفيان الثوري، ورجح الحافظ ابن حجر أنها مدرجة. فهل يستشهد بالحديث المدرج؟ لا يستشهد به بالإجماع، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن جاءت من طريق أخرى يعمل بها، وإنما هو من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابي. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب أنه يلوي عنقه يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يدور بكامل جسده. الراجح هو قول الجمهور، وهو الذي عليه عمل الناس وخاصة في مساجد أهل السنة، وهذا الذي يرجحه الكثير من علمائنا المعاصرين. مسألة: ما حكم كلام المؤذن أثناء الأذان؟ صورة المسألة: لو أن المؤذن يؤذن للفريضة ثم بدا له أن يتكلم في أمر من الأمور، كأن ينبه، كأن يتحدث مع آخر بجانبه في أمر كلام عموما، فهل هذا يبطل أذانه أم أنه يواصل في أذانه أم أن هذا مكروه؟ وإنما يطرق أهل العلم مثل هذه المسألة فيمن تكلم لحاجة وفيما لا بد منه، كأن ينبه أو يتحدث في أمر لمن بجانبه مما لا بد منه. أما إن كان يتحدث ويتكلم أثناء أذانه فيما لا يحتاج إليه فهذا عبث، لكن الأذان صحيح، فالجميع يتفقون أن أذانه صحيح إن لم يفصل فاصلا طويلا في كلامه هذا، فالأذان صحيح. ولو كان فقط من باب يتحدث ثم يواصل أذانه للحظات فأذانه صحيح عند الجميع. وقد ذكروا عن بعضهم عن بعض الصحابة أنه كان يتحدث أثناء أذانه إذا احتاج ذلك، ذكر هذا عن سليمان بن صرد، وأيضا ومن التابعين عن عروة بن الزبير، وأيضا عن الحسن البصري. فهؤلاء رخصوا في الكلام لحاجة، وإن تكلم لغير حاجة ولم يكن الفصل طويلا فأذانه صحيح، إلا أنه يعد من العبث. فإذا وجد من هذا حاله وهو متلاعب في أذانه ومداوم على هذا الحال فهذا نوع عدم تعظيم لشعائر الله، كأن يمزح ويضحك ويلعب أثناء الأذان. وهذا قد يحصل من بعضهم أثناء الأذان للفريضة فيمزح هو وأصحابه، وربما تحدث وأغلقوا الميكروفون ثم ولعوه، هذا كله من العبث الذي لا يجوز أثناء الأذان. فمن علم منه هذا العبث لا يجوز أن يمكن من الأذان، وإنما كلام أهل العلم في من تكلم لحاجة وفيما لا بد منه. وأما إن كان الكلام لحاجة طويلا بحيث أنه يفصل بين كلمات وألفاظ الأذان طويلا فهذا يعيد الأذان. انتهينا أن الكلام في الأذان لحاجة يجوز، وأما لغير ما حاجة فهذا عبث. إن قال الفصل أعاد الأذان. قلنا أن الأذان صحيح إذا تكلم أثنائه، إذا تكلم في أثناء الأذان فأذانه صحيح لعدم ورود الدليل في بطلان أذانه، ولأنه قد ثبت عن كما سمعت سليمان بن صرد، وثبت عن عروة بن الزبير، وثبت عن الحسن البصري أنهم قالوا إن كان الكلام لحاجة لا بأس في ذلك، فهذا هو الراجح. مسألة: ما حكم أذان الكافر؟ والكافر يشمل تارك الصلاة، يشمل المشرك، يشمل المرتد. والجواب: لا يصح أذانه بالإجماع. فإذن من شروط صحة الأذان أن يكون مسلما عاقلا، فأذان المرتد، أذان قاطع الصلاة، أذان المشرك كله لا يعتد به، فيجب إقامة الأذان. إن أذن كافر يجب أن يعاد الأذان من جديد. مسألة: لو ارتد أثناء أذانه هل يبطل أذانه؟ كيف يرتد أثناء أذانه؟ يقول كلمة الكفر أثناء أذانه عن تعمد، أما إن كانت عن غير تعمد فلا يبطل أذانه. لكن أيضا تكلم مع إنسان وسب الله، نحن قلنا الكلام لحاجة أثناء الأذان يجوز، صح؟ فلو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم جاء واحد وآذى فسب دينه وسب الله في ذلك الوقت، هذا ارتد أو لا؟ إلى آخره. فالشاهد أن الأذان يبطل، وهذا بلا خلاف، وهذا قالوا قياسا على الطهارة، فإنها تبطل بالردة، يعني تبطل بالردة على الصحيح، وإلا فهناك خلاف. فإذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ من ارتد أثناء أذانه فأذانه باطل، لو أسلم وتاب إلى الله فإنه يعيد الأذان أو يعيده غيره إن بقي على ردته. مسألة: إذا ناب المؤذن حال الأذان مؤذن غيره هل يبني على ما سبق أم يستأنف؟ يعني صورة المسألة: لو أنه أذن المؤذن الأول ثم حصل له عارض كأن يختنق مثلا، يمرض، يشرق، يسقط مغشيا عليه، يصيبه إغماء، أمثلة كثيرة في هذا الباب، خرج لما سمع بأمر ضروري فلم يواصل في أذانه، قرأ له أن يخرج إلى دورة المياه اشتد به طلب قضاء الحاجة، وقس على هذه الأمثلة. فهنا لو كان بجانبه آخر فهل يبني على ما بقي أم يعيد الأذان هذا الثاني؟ فمثلا وصل المؤذن الأول إلى قوله حي على الصلاة حي على الصلاة ثم قطع وذهب، فقام الثاني، هل يواصل في أذانه أم أنه يعيد الأذان؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يبني على ما سبق بل يعيد الأذان من جديد، يستأنف من أوله، وقال بهذا الشافعية وبعض الحنابلة، يعني لو أذن المؤذن الأول وخرج فإن المؤذن الثاني لا يواصل بل يعيد الأذان من جديد. القول الثاني أنه يبني على ما سبق، وقال بهذا الحنفية وبعض الحنابلة، والراجح في هذه المسألة هو إن لم يطل الفصل جاز أن يبني على ما سبق، إن لم يكن الفصل طويلا جاز له أن يبني على ما سبق، وأما إن كان الفصل طويلا فيعيد الأذان يستأنفه من أوله. وقلنا يبني على ما سبق إذا لم يطل الفصل قياسا على الإمامة، فإن الإمام لو نابه شيء فخرج وخلفه غيره فإنه يبني على ما سبق، فلو أن الإمام الأول قرأ الفاتحة ثم بدا له أن يخرج وتقدم الذي خلفه فإنه يواصل من حيث توقف، هذا هو الراجح، يبني على ما سبق بشرط ألا يطول الفصل. طيب ها أن صحيح هذه مسألة، أحسنت لله درك. يقول الأخ لو أذن ثم تبين له أن الجهاز المكبر مغلق فهل يبني على ما سبق أم يعيد الأذان؟ الأمر فيه سعة، والقصد سيكون حاصلا، لو بنى على ما سبق فإن الناس سيسمعون، ولو أعاد من باب ألا يقع له حرج أو إحراج من الناس فلا بأس، الأمر فيه سعة، حتى المسألة الأولى الأمر فيها سعة. نعم صحيح، القصد هو أنه سيعلم الناس حتى ولو قد وصل إلى حي على الصلاة، لكن من باب ألا يقع في الحرج فلا بأس أن يستأنف. وكذلك في المسألة الأولى الأمر فيها سعة، وسواء فعل بالقول الأول وهو أنه يستأنف الأذان أو بنى على ما سبق كله جائز. يا جماعة هناك فائدة مهمة، اشتهر عند كثير من الناس إطلاق لفظ الاستئناف على المواصلة والبناء على ما سبق، وهذا خطأ من حيث اللغة. فمثلا يعلن في بعض الكثير حتى هنا المدرس إذا أراد أن يواصل في درسه يقولون يستأنف فلان درسه في كذا وكذا، مع أن اللغة معنى يستأنف أي يبدأ من جديد، يبدأ من أوله. هذا نبهه، هذا كان يحصل قديما في دماج فنبه من كان يقرأ الإعلانات، هذا واضح. أي نعم، وبعض المدرسين نفسه يكتب ورقة يستأنف المدرس الفلاني، هذا غلط، فنبههم الاستئناف باللغة هو البدء من جديد، البدء من الأول. فأنا الآن لو غبت عن درس عمدة الأحكام ما يصلح أنني أقول يستأنف أبو المنذر درسه في عمدة الأحكام من يوم غد، معناه سأبدأ من جديد ولا سيبقى معي أحد لو مشينا على هذا. هذا واضح، فإذا الاستئناف معناه البدء من جديد، لكن سيواصل، هكذا يقال سيواصل فلان درسه في كذا، وإن كان يريد إعادة الدرس من أوله فلا بأس أن يقول يستأنف بمعنى يعيد التدريس من أول. مسألة ما حكم أذان المجنون؟ الجواب لا يصح بالإجماع، فمن شروط الأذان ما هو؟ أن يكون مسلما عاقلا، أما بالغا هل يشترط في المؤذن؟ الصحيح أنه لا يشترط، وإنما يشترط التمييز، فلا بد وأن يكون المؤذن عاقلا يفقه ويدري ما يقول، يعقل لما يتكلم به، وأما المؤذن فإنه سيشرق ويغرب، ومرة صلى مجنون دخل وصلى بعد أن سلم الناس وظن الذين جاءوا جماعة أخرى أنه إمام وما يعرفون أنه مجنون، واحد فقط يعرف أنه مجنون ممن قد صلى وينظر ويرقب يريد يضحك، قال ف دخل المجنون وكان يصلي ثم ارتص الناس وهو لا يعرف، ثم لما سجد رأى الناس قد صف طويل عريض، فهم سجود قام أخذ نفسه وخرج. يعني المقصود أنه من علم أنه مجنون هذا لا يصح أذانه ولا إمامته، رفع قلم التكليف عنه، رفع القلم عن ثلاثة فلا يصح أذانه، لو أذن وشرق وغرب تعال وأعد الأذان. يخبرني أخ نفسه قال مرة جئت وهناك شخص أراه يدف سيارة، قال فقلت والله لابد أنني أعين هذا الأخ، قال جئت من أمام السيارة، قال هو يدف وأنا أدف، كان ينظر إلي ويضحك، قال أقول ما له يضحك أنا أساعد الآن أدف معه، قال فأنا أدف والعرق يتصبب مني، قال هو ينظر إلي ويضحك، قال وأنا أقول ما له السيارة ولا تتحرك، قال أجي بعدين أشوف السيارة الكفرات الخلفية معلقة على حجار. قال وهذا الذي يدف مجنون، المجنون رجع يضحك على العاقل، هو نفسه يخبرني بهذا. طيب مسألة، ما حكم أذان المرأة؟ الجواب لا يصح إجماعا فأذانها باطل، وحكي خلافا عن بعض الشافعية أنه قال بأنه يجزئ أذان المرأة، لكن الصحيح أنه لا يجزئ، فإن كان الخلاف عن بعض من يعتد به فسيكون قول عامة العلماء أنه لا يصح، إذا كان قول من يعتد به من خالف من الشافعية فسيكون قول عامة أهل العلم أنه لا يصح، وإن كان الذي خالف من الشافعية ممن لا يعتد به فستكون المسألة مجمع عليها. لا، المقصود أذنت بالرجال أذانا، فهذا مع كونه لا يجوز، هل صوت المرأة عورة؟ ليس على إطلاقه، لكن أذان المرأة في المسجد هذا لا يجوز، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن لو أذنت بنسائها في بيتها في جماعة من النساء فهل يشرع ذلك؟ تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، فبعضهم يجوز لها الأذان والإقامة. نختم بهذا، ما حكم أذان الخنثى؟ من هو الخنثى؟ نعم، وأن من له آلة الذكر وآلة الأنثى، وأن نعم هو هذا ما بين الرجل والمرأة خنثى هذا، وهذا مشكل في كثير من الأبواب، في باب الفرائض، في باب الإمامة. قال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، هذا صاحب الرحبية قال. الشاهد أنه لا يصح أذان الخنثى ويلحق بالمرأة، ويلحق بأذان المرأة، وأن أذان المرأة لا يصح. غدا نكمل ما تبقى بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.